لا بس هناك الجند المقاتلين في الغنيمة الباقي الجند المقاتلين فقط الباقي الجند المقاتلين يقسم بينهم ولا يعدوهم لا يعدوهم في الغنائم لأنه هذا لهم أصلا. أما في الخمس في الأربعة أخماس الفيل فللجند وأنا قلت إنما ذكر الجند لأنهم قائمون بأهم المصالح فمن قام بالمصالح فهو ملحق به هؤلاء الجند سواء يعني وجدوا أو سيوجدون شرطه فقط أن يكونوا مفرغين لهذه المهمة ولذلك عبر عنهم بأهل الديوان الجيش الآن الجيش والأمن ونحو ذلك لكن من قام بمصالح المسلمين مثلهم فهو يضم الحق به داخل في هذه الأربع الأخماس كما ذكرنا القاضي والمؤذن ومن الصلاة ونحو ذلك ولا يقام بمصالح فإنه يصرف عليهم من هذه المصالح أيضا إنما الفقهاء يذكرون الجند لأنهم قائمون بأهم هذه المصالح ويخرج من سياق الحشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالفيت في القسمة لا وشي لا وشي آية الحشر ما أفاء الثاني الآية الثانية بلا واو قلنا صح ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة فذكر الخمسة في الخمس ولا في الجميع في الخمس هذا في الخمس في خمس الفين الباقي لمن الباقي المصالح الباقي المصالح الباقي المصالح لكن أعلى هذه المصالح الجند الجند أعلى هذه المصالح الجند ومن يقوم بمصالح المسلمين فهو ملحق به وضحت الصورة دي.